الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان وهو الحي القيوم الجواد الكريم أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم، كما سمعتم عنوان المحاضرة جوائز النبي عليه الصلاة والسلام. عرض صلى الله عليه وسلم لأتباعه جوائز وأخبرهم بهذه الجوائز والمواهب والعطيات التي ليست أموالا ولا قصورا ولا دورا ولا أرصدة ولا شيكات. وأنا أعرض لكم أول جائزة من جوائز صلى الله عليه وسلم لعلها تشملنا في هذه الليلة إن شاء الله كل الحضور. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم، أسألك باسمك الأعظم أن تمنحنا هذه الجوائز الأربع، إنك على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. قال أهل العلم: تلاوة كتاب الله إما قصدا القرآن، أو ما يفهم من كتاب الله كالحديث والسنة والدرس والمحاضرة وما في ذلك مما يقرب من ذكره سبحانه وتعالى وشكره وعبادته وأسمائه وصفاته. قال: إلا نزلت عليهم السكينة. والسكينة هي عطية ربانية ينزلها الله على قلوب أوليائه فيمنعهم من الخوف والقلق ممن سواه. وغشيتهم الرحمة، والرحمة موهبة وعطية من الواحد الأحد، فإن لم يرحمك الله فلا تنفعك الدنيا. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فيا من رحمته وسعت كل شيء، نحن شيء فلتسعنا رحمتك. أبشركم بشيء، يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم هذا الحديث من أنفس الأحاديث: إن الله كتب كتابا بيده على العرش. الكتاب كتبه الله وكتبه سبحانه بيده، وله يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى وبعظمته لا تشبه يد المخلوقين. الله الواحد الأحد كتب هذا الكتاب، ومن نفاسة هذا الكتاب أنه وضعه على العرش، والعرش هو هذا المخلوق الفلك العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله، والله مستوى على هذا العرش. نص الكتاب: إن رحمتي سبقت غضبي. هذا نص الكتاب، هذا رواه مسلم في الصحيح وأصله في البخاري. فنسأل الله أن يجعلنا ممن سبقت له الرحمة، وهو دليل على أن رحمة الله مقدمة على غضبه، وأن تجاوزه سبحانه وتعالى مقدم على عذابه، وأن الله يحب التوبة من عباده، وأنه سريع المغفرة. فأبشر من أذنب من أمثالنا وأخطأ برحمة أرحم الراحمين متى ما استغفرنا وطلبنا الله التجاوز وطلبناه المسامحة. فأسأل الله أن يسامحنا وإياكم والدينا وجميع المسلمين والمسلمات. الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول العلماء وأهل السير لم يمني أصحابه بشيء من الدنيا. هل سمعتم أن رسول الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: إذا فعلت كذا فلك بيتا، أو لك بيت، أو لك فلة، أو أمنحك ولاية، أو وليك إمرة؟ لم يحصل هذا. أتى صلى الله عليه وسلم مجردا من الدنيا، أتى يفتح جنة عرضها السماوات والأرض. قال الأنصار وهم يبايعونه: بايعوني على أن تحموني مما تحموا منه نساءكم وأطفالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك يا رسول الله. يقول أحدهم الأنصار، يقول: يا رسول الله، إذا رمتنا العرب بإتر واحدة، يقول الناس: إذا نصرناك سوف يحاربنا قبائل العرب، وهذا الذي حصل. وإذا آويناك سوف نكون حربا لكل القبائل، فإذا دفعنا دماءنا وأموالنا وقتل أبناؤنا فماذا لنا؟ كان يظن بعضهم أنه سوف يقول: ألكم الخلافة بعدي؟ أو سوف تملكون الدنيا التي أفتحها بعدي؟ أو أولي كباركم الولاية؟ قال: لكم الجنة. ما عنده إلا الجنة، أتى بمفاتيح الجنة يفتحها، وهو إمامنا، وهو أول من يدخل الجنة، وهو أول من تفتح له أبواب الجنة. صحح الألباني في صحيح الجامع الصغير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: آتي، هذا أول الحديث، آتي باب الجنة فأقرع باب الجنة، هي مغلقة ثمانية. فيقول الخازن: من؟ قال: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فيفتح له، قال لكم الجنة. فقام ابن رواحة الشاعر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله لنا الجنة؟ قال نعم. قال ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل، ما دام أنك تضمن لنا الجنة فربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وبقي هذا عبد الله على البيعة حتى دفع الثمن وأخذ السلعة في موته، وقتل شهيدا رضي الله عنه. وقد كررنا عليكم في مناسبات غيرنا كلام القيم لأنه مليح، يقول في الزاد وفي باب الجهاد إن هذا الصك صك البيع الذي حضر فيه الأنصار كان الطرف الأول من جهة ملك الملوك سبحانه، والطرف الثاني رسول الله عليه وسلم، ونص العقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة الآية، والسلعة الجنة، والثمن أرواح المؤمنين. قال فدفع الثمن وأخذت السلعة ووقع العقد ورضي الطرفان، وحضر جبريل أتى بالصك المبايعة، ثم قاموا من مجلس العقد والبيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق فقد وجب البيع. الجائزة الثانية كان معاذ رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركب مع أحد من أصحابه أو لقي أصحابه يعطي كل حديث كل صحابي ما يناسبه، حتى إني رأيت في السنن أن معاوية كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله أطلع الرسول عليه الصلاة والسلام بعلم الغيب يوم رأى معاوية أمامه أن معاوية سوف يتولى أمر المسلمين رضي الله عنه، قال يا معاوية لعلك تتولى أمر أمتي فإذا توليت فأحسن. هذا حديث حسن، يعني الله أطلعنا في علم الغيب أن معاوية هذا بن أبي سفيان سوف يتولى، فأمره بالرحمة بالأمة. وعند مسلم في الصحيح اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، كبرت الولاية أو صغرت. بالمناسبة استطرادا عند يقول أن معاوية كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ملك المسلمين معاوية الذي أصبح ملكا فيما بعد، ملكا على أكثر من 20 دولة، كان يقلم أظفار الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قلم الأظفار أخذ الأظفار في قارورة، شوف من العقل والحصافة، ولم يرمها، وكان صلى الله عليه وسلم يدفن أظفاره إذا قلم أظفاره صلى الله عليه وسلم. فأما معاوية تلك لما قلم الأظفار أخذها في قارورة حفظها، وكانت معه في أثناء ولايته في الشام 20 سنة، وحفظها في ديوان الملك 20 سنة، فيما بعد صارت 40. فلما أتت سكرات الموت قال لابنه يزيد ومن حضر، وقيل لمن حضر وكان يزيد في بعض الوقت غائبا، إذا مت فكفنوني أو غسلوني ثم احشوا أنفي وعيني بأظفار رسول الله عليه وسلم، فإني أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. قالوا هذا ما يرجى له عند ربي سبحانه وتعالى. فالرسول عليه وسلم هنا في الحديث يقدم جائزة لجميع الأمة. يقول معاذ كنت ردف الرسول عليه وسلم على حمار اسمه عفير، وسمي في بعض السير يعفور لكن عفير أرجح. هذا الحمار ركبه صلى الله عليه وسلم، وركب معه خلفه معاذ، هي تصور سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود وصاحب الشفاعة الكبرى وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ مرة ضلعا أو عرقا من لحم نزعه من القدر فنهش نهشة قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم صدق بأبيه وأمي، أنا خطيبهم إذا وفدوا وشفيعهم إذا احتشدوا. في مسند أحمد في ترتيب الساعات قال فلما ركبت، هذا ليست في الصحيحين، قال عثر الحمار فسقطت أنا ورسول الله عليه وسلم، هذا الرواية صحيحة في مسند أحمد. فقام يضرب صلى الله عليه وسلم يكثكث، هو نبي الأميين وصاحب الفطرة وصاحب الحوض وصاحب الملحمة والشفيع، قال فقام يضحك عليه الصلاة والسلام، قال معاذ وقمت أذكر من نفسي أسفا، يعني سقطنا مع الحمار وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم سقط عثر بهم في حفرة، فسقط معاذ وسقط الرسول صلى الله عليه وسلم معه، فقام صلى الله عليه وسلم يضحك وينفض ثيابه من الغبار ليري العالم الله عز وجل، يقول هذا النبي هذا الإمام هذا المتواضع هذا سيد ولد آدم ركب الحمار، هذا أعظم من وأحب وأكرم وأجود وأبر وأحلم من خلق الله، فلا يرفع أحد أنفه في بعد، لا يتكبر متكبر ولا يتجبر متجبر، ولا يشمخ طاووس من الظلال والجبابرة والأكاسرة، لأن الله سوف يكسر أنوفهم ويقصر ظهورهم ويأخذهم إلى الحافرة، لا يرفع أحد أنفه، هذا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال معاذ وقمت أذكر أسفا، لأنه ما يليق بالطالب طبعا يضحك ومحرج معاذ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سقط من الحمار، قال فركب فقال اركب معي، فركبت ردفه فانطلقنا، قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. الآن بيعطي قضية كبيرة تليق بمعاذ لأنه سيد العلماء، معاذ هذا هو قائد العلماء إلى الجنة، كل فريق يوم القيامة يقودهم رجل، حمزة قائد الشهداء ومعاذ قائد العلماء، ويأتي أناس يقودهم أبو بكر كالعدول كما يقول، أو عمر رضي الله عنه كما ذكر في السياق. قال تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقه أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله ثلاثة. قال تدري ما حق العباد إذا فعلوا ذلك على الله إذا وحدوا ولم يشركوا شيئا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم أن لا يعذبهم، وفي بعض الألفاظ أن يدخلهم الجنة. فنسأل الله بحقنا حقه على نفسه، لم يلزمه أحد من خلقه ولم يحق أحد من عباده عليه، بل هو حق هذا الحق بنفسه، وهو إله الخلق، وهو سبحانه خالق الحق والقائل بالحق والناطق بالحق، أن يحق لنا عنده الحق أن يعتقنا من النار وإياكم. هذا جائزة الموحدين، وأنتم منهم، أبشروا وبشروا من وراءكم. ومن جوائز لا إله الله، قال صلى الله عليه وسلم، كان أبو هريرة طبعا يخدمه وكان معه قريبا منه وكان حريصا على الحديث، فيقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتك بحسن بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من أسعد الناس، هذا لفظ البخاري، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال قد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة مما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، فمن قالها نالت شفاعة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وللمقصرين والمذنبين تنالهم هذه الشفاعة. كان أبو هريرة يحرص على هذا الحديث، وكان يمازحه صلى الله عليه وسلم، وكان يداعبه ويقربه ويقول يا أبا هر، وكان يتلطف به، وكان أبو هريرة نفسه مزاحا خفيف الظل حافظا للحديث، حتى نحن يسمع حديث كثير قال لا أعرف شيء يا رسول الله، ما أحفظ شيء، يتلو صلى الله عليه وسلم حديث ثم يسأل أبو هريرة حفظت؟ قال والله ما حفظت شيء يا رسول الله. ثم أتى يوم من الأيام قال يا رسول الله أنا أسمع منك حديثا كثيرا ولكني لا أحفظه، لأنه لا هناك سبورة ولا طبصورة ولا مسجل ولا دفتر ولا كتاب. قال ابسط رداءك. قال فأخرجت نمرة صغيرة يعني مثل الصديرية أو مثل بدلة أو فنيلة، قال فخلعت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم كذا بالبركة بالهواء ثلاثا ووضعها في النمرة، قال ضمها عليك، فضمها فلبسها، قال والله ما نسيت بعدها حرفا، فهو أحفظ الأمة، ويأتي بالحديث الطويلة ويسرد عليك حديث آلاف من الحديث لآخرهم حرفا ولا ينسى كلمة رضي الله عنه. فهذا تخصصه الحديث رضي الله عنه وأرضاه. وأقبل أعرابي في الترمذي على بعير، والبعير يقول يقفز قفزا وينود نوادا، فوقف على البعير مستعجل الأعرابي يريد من الرسول صلى الله عليه وسلم زاد ميرة، الميرة هذه هي الميرة يعني الزاد والمتاع للمسافر، فيريد يتزود بها. على بالمناسبة الميرة يسمونها اليمن، مشهور عندهم ميرة، لما دخل الأتراك اليمن احتلوا اليمن، في يمن هناك زيدي أرسل ابنه قال روح عند الباشا أحمد الباشا يعطينا ميرة للعيال، أكل يعني أكل ولا فلوس ولا دقيق. فالولد كان ساذج ويقوم في حمق، فذهب إلى الباشا وقف أمامه، قال الباشا أعطى الناس كلهم، قال اليمني تبغى شيء؟ عندك طلب؟ محتاج؟ قال لنا طلب واحد، حنا الزيود نقول حي على خير العمل في الأذان، أسألك بالله أن تبقي حي على خير العمل ما تشيلها من الأذان. قال أنا وافقت وتركتها لكم، لأني ما أتدخل في الأديان ولا أتدخل في السنن والشرائع. فرجع إلى أبوه قال بشرك يا أبي، ترك الباشا حي على خير العمل في الأذان. قال والميرة يعني الفلوس يعني ولا الأكل؟ قال ما سألت. قال ليت شل من الأذان حي على الصلاة وحي على الفلاح حي خير العمل وأعطانا ميرة لأنه ما همه هو السنن تبقى وتروح. فجاء الأعرابي ما همه، بس هو من البادية جاء يبغى تمر، يبغى بر ولا يبغى شيء ذرة شعير. قال يا رسول الله أريد سفرا زودني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده متاع ذاك الوقت. قال زودك الله التقوى. فاستأنس الأعرابي قال زدني ما دام هذا النوع الزاد. قال وغفر ذنبك. قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. فسار أعظم زاد في التاريخ وأعظم زاد في العالم. وأبشركم بشيء يمر بكم جائزة كل يوم 5 مرات، ما أعلم أحد أمامي الآن إلا تمر به هذه الجائزة، وهي بشرى، وقد قمنا بهذا العمل الذي نسأل الله أن يعطينا الجائزة بعده. يقول عثمان بن عفان للصحابة: أحدثكم حديثا لولا كتمان الحديث أو الويل من كتمان العلم ما حدثتكم. وفي بعض الألفاظ: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تحضره الصلاة، يعني يأتي وقت الصلاة، فيقوم فيحسن وضوءها ثم يحسن ركوعها وخضوعها وسجودها إلا كانت كفارة له ما بينها وبين الصلاة الأخرى، وذلك الدهر في بعض في اللفظ عند مسلم ما لم تؤت كبيرة. يقول ابن الوزير صاحب العواصم القواصم: ما لم تؤت كبيرة، هذا زيادة أتابع حسان بن عطية، ولكن لفظ الصحيحين ما بينها وبين الصلاة فنحن برحمة أرحم الراحمين. بل في جائزة الوضوء قبل الصلاة يقول: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه تناثرت خطاياه مع آخر قطر الماء. إذا نظرت نظر حرام توضأت تناثرت خطايا النظر الحرام، تكلمت بكلام حرام تناثرت مع المضمضة والاستنشاق الخطايا. إذا غسلت يدك تناثرت الخطايا من اليد، غسلت اليسرى تناثرت الخطايا، غسلت القدمين تناثرت خطايا الذهاب بالأقدام، حتى يخرج الإنسان من وضوئه. ثم جاءت الجائزة الأخيرة وهي لعمر بن الخطاب، قال، يعني راوي الحديث: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، وصل الحديث جميل، يعني أنا تلوته في بعض المناسبات في السيرة لكن أتلوه. يقول عمر: كنت أتناوب أنا وصاحب لي من الأنصار، يكون عتبان بن عوف وقيل غيره، وقيل غيره، وأظن هو الصحيح اللي في صحيح مسلم أنه عامر بن ربيعة، كان هذا هو زميل عمر صديق عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل مهاجري وأنصاري سواء، هذا يرعى الغنم وهذا يقوم بالمطبخ في البيت، وهذا يأتي يكد في يوم، وهذا يعمل يعني يعمل أو يقوم بعمل البيت يوما في نفس اليوم، يتناوبون الخدمة والعمل. قال عمر: فكنت أتناوب أنا وياه. اتفق عمر بن الخطاب، هذا ذاك الوقت عمر طالب باقي من الرعية، وبعدين يتطور في الحال بيحكم العالم الإسلامي، ثم يسقط دولة فارس ويسقط دولة الروم. هذا أمير المؤمنين الإمام كان ذاك الوقت طالب منتسب ومنتظم، مرة يحضر ومرة يغيب. قال: فقلت لصاحبي: أنت يوم ترعى الإبل وتروحها وتكون بطعامنا، وأنا أحضر درس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وأخبرك بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا. قال عمر: فانطلقت فروحت الإبل، هذا نوبة عمر رضي الله عنه، وحلب الإبل عمر رضي الله عنه، وصنع العشاء ثم أغلق وأتى إلى المسجد، فوصل وإذا الدرس في النهاية، وإذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جالس أمام الصحابة وفي وسطهم، كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمي، والمرسلون وقد حفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، وقال كل نبي عند رتبته: ويا محمد هذا العرش فاستلمي. فكان يتكلم عليهم بالفيوضات الربانية والفتوحات الإلهية ويحفظون. فوصل عمر فبحث عن زميله وصديقه الإمام في العزبة الواحدة فجلس بجانبه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربنا في آخر الدرس الآن، خلاص بختم المحاضرة. وعمر متشوق قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. قال عمر: ما أحسن هذه؟ قال: ذاك التي قبل أحسن منها. وفي الصحيح أنه عمر الذي يقول ما أحسن هذه، أو الرجل قال ما أحسن هذه، قال عمر التي قبل أحسن منها. فلما انتهى قال له صاحب: ما هي التي أحسن منها؟ قال: يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. إذا توضأت سواء أنت في أتجوز أهل العلم ولو كنت في الدورة أو عند يعني البزبوز الصنبور أو عند الحنفية أو في مكان في البرية لا تنسى شيء، والوضوء يتقاطر منك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله آخر شيء، وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه أشد على الشيطان من قرن حديد. ارفع السبابة تجاه السماء وقل هذه الكلمة تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه جائزة للجميع، لكم ولأسرتكم ولنا جميعا، نسأل الله بفضله وكرمه، حصلت في صلاة المغرب وتحصل للعشاء أيضا. السجود الذي تسجدونه، يقول عليه الصلاة والسلام لثوبان إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. يوم صليت المغرب تراك سجدت، السجدات التي في الصلاة كل سجدة بدرجة عند الواحد الأحد، ولذلك كلما زاد عمر الإنسان كلما كان أكثر من السجدات. أخبركم بقصة في الصحيح، يعني حديث صحيح عند أحمد، ليست يعني في صحيح مسلم ولا البخاري لكن سند صحيح. يقول طلحة بن عبيد الله هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، اسمه طلحة الفياض وطلحة الجود، كان مشلول اليد رضي الله عنه، شلت يده في أحد، ضرب بها في أحد وقاتل بها وأخذ بها وتناول بها السهام فضربت بثمانين ضربة ما بين سيف ورمح حتى انشلت أصبحت مشلولة. فكان إذا رأى بعض الصحابة تروقت عيون بالدموع وقال قالوا سبقنا طلحة. وإذا رأاه أبو بكر، إذا رأى طلحة بن عبيد الله قال أما يوم أحد فقد ذهب به كله طلحة بن عبيد الله. يقول ما يوم أحد الأجر خاف أظن أخذ علينا الأجر طلحة. ودخل وعليه ثياب خضراء ويده يسلم على الناس كذا، يا للشرف ورفع. يقول ما رأينا أشرف من يسار ومن شمال، أشرف من شمال طلحة، لأنه إذا الشر للناس تذكروا تاريخه وليه ما يشر باليمين، لأن يوم أحد هو اللي حمى الصحابة وكان أسدا وقاتل وضرب بالسيف حتى تكسر وبالرمح وبالسهام حتى انشلت يده، فإذا الشر باليسار جت الذاكرة على مجده فيسلمون. فدخل المسجد فأشار سلم على الناس، ورسول الله سلم منبر قال منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وهذا ممن قضى نحبه. هذا طلحة بن عبيد الله حتى يقول حسان يحييه. وصاحب الغار يعني أبو بكر، يعني أبو بكر إني سوف أذكره، وطلحة بن عبيد الله ذا الجودي. طلحة ترى أبو بكر تيميين من أسرة تيم، من أسرة واحدة. فالمقصود أتينا إليه، يقول أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف ثلاثة من البادية، ثلاثة إخوان، فوصلوا في المسجد ورسول الله ليس عنده ضيافة ما يضيفهم عند بيت المال وكذا. قال من يضيف ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وله الجنة؟ هذا شوف الجوائز. قال طلحة أنا يا رسول الله، كان كريما معطاء سخيا جوادا. قال فأخذت الثلاثة معي، والضيافة تستمر ما تدري هو يوم أسبوع شهر، لأنهم وافدين ما عندهم أهل وعزوبية ويبغون يقيمون يتعلمون ويجاهدون، فأقاموا معه فجلسوا أشهر ولا ما يقول خلاص عدو ضيوف، فيقدمهم على نفسه وينوم أطفاله أحيانا ويؤكلهم ويعشيهم بعد ما ينام الأطفال. قال فخرجنا في غزوة فمات الأول، ثم رجعنا وبعد 40 يوما مات الثاني في غزوة، ثم رجعنا بعدها بشهر أو ب40 يوم مات الثالث على فراشه. يعني هم ثلاثة، الأول مات شهيدا، والثاني بعده ب40 مات شهيدا، والثالث بعده ب40 أو شهر مات على فراشه. قال فرأيتم في المنام، طلحة رأى الضيوف، قال فرأيت الذي مات أولا دونهم في الجنة، والذي مات بعده أرفع قليلا، والذي مات على فراشه أرفع في الجنة. قلت سبحان الله، هذا مات معي في البيت على فراشه صار أرفعهم جميعا في الجنة، والشهداء الثاني الذي بعده أرفع وأولهم شهادة دونه. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا يعجبك من ذلك، يعني لماذا تتعجب ولماذا تنكر، كم بقي بعدهم؟ فأخبره قال أما تذكر من صيامه وصلاته وذكره وتسبيحه، ونسبح كثيرا وذكر الله كثيرا وهلل كثيرا وصلى كثيرا فرفع الله حتى على الشهداء، فهنيئا لمن طال عمره وحسن عمله، وإني أبارك لمن شاب في الإسلام شيبة، أبارك لمن استمر أشهر أو سنوات وهو يصلي، لأن الرباط ترى الرباط ليس في الجبهات، هو يعني الحقيقة الأعظم الرباط. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، هذه من الجوائز، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ويكفر به السيئات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. عندنا إخوة أربع كلمات أبشركم بجوائزها، وأنا سبق أني في جامع بغلف قبل سنة قدمت كتابا للدكتور عبد الرزاق البدر ابن عبد المحسن البدر، اسمه فضائل الكلمات الأربع، هو كتير صغير بريال بنصف ريال، هذا فضائل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ووجد أن عليها من الحديث ما يقارب 30 حديثا كلها جوائز لهذه الكلمات الأربع. أذكر من هذه الكلمات أو جوائز هذه الكلمات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقي أبانا وأبا الرسل عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام قال أخبر أمتك أكل أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن عذبة الماء طيبة التربة وأن غراسة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيها النبذات، هذا خير الكلام، هذا غرس الجنة. بالمناسبة في حديث رواه أحمد وهو صحيح، أتت أمهاني بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم أخت علي بن أبي طالب، وهي شفعت أعتقت رقبة، هي ابن أبي السرح هذا قائد ولكن غدر وراوى ومر عاهد ونقب ومر أكبر ومر أدبر، فلما فتح صلى الله عليه وسلم مكة قال فرصة أبغى أدخل في الحرم وأعلن خلاص أطلب الأمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن إعلانا صاح الصحابة على بعد ما فتح الله عليه على الجبال وصاحوا على مداخل مكة: من دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فدخل هو في الحرم قال أنا أريد الأمان أريد الأمان، وانطلق عليه علي بن أبي طالب مسؤول السهم قال تريد الأمان يعني نسيت أفعالك اللي سويت بنا، وعلي ما سمع بالأفعال قال والله لا أمان لك، والويل كل الويل لمن يواجه علي بن أبي طالب، الله يحسن عزاءه في نفسه، الله يحسن عزاءه في رأسه، إلى واجه علي انتهى الموضوع. يقولون ما رمى بدرعه في الجاهلية ولا في الإسلام في المعركة إلا اثنان: المنذر بن الأسود اليماني قبل الإسلام رمى بدرعه، هذا غاية يعني الشجاعة، وعلي بن أبي طالب في الإسلام. أما المنذر بن الأسود في اليمن ملك، قالوا كان كالأسد وكان يصيد النمور هذا ويصيد الحيات بيدي، وكان فتاكا ومدح ولعشة في الديوان. التقى يقاتل الأحابيش في اليمن أول معركة، يوم التقى فأخذ الدرع، يعني يقول يعني أنا جبان أحط درع على صدري من السيوف ولا الرماح، فأخذ الدرع ورماه في المعركة وحضر الأعشاء وهناه بالنصر في المعركة أنه انتصر الأحابيش قبل إبرهة. قال وإذا تكون والأعشاء يمدحه: وإذا تكون كتيبة ملمومة شهباء يخشى الذائدون صيالها، يقول نقبلت كتيبة كلها بالسيوف والرماح، كنت المقدم غير لابس لامة بالسيف تضرب معلما أبطال، يقول له درك الأبطال يلبسون لامة ويلبسون خوذة ويلبسون دروع، أنت تنزل الخوذة وتنزل الدروع وتفترسهم جميعا. أما علي ففي صفين أخذ الدرع ورمى به والخوذة، قال أي يومي من الموت أفر، يوم لا أقدر أي يوم القدر، يوم لا أقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. فجاء تفلت على ابن أبي الصرح قال والله لا يمنعك مني أحد إلا الله. فانطلق وذهب إلى أمهاني هذه أخت علي، قال أستجيرك أن تجيريني، قال قد أجرتك، تقول أن المرأة عاطفية طبعا، شافته أقبل قائد وإذا يفر، وإذا علي أخوها أقبل بالسيف ويهرب من الحرم خلف الناس وعلي يبحث عنه يريد يذبحه. فذهب إلى أخت علي أمهاني قال أسألك بالله أن تجيريني هذا اليوم، قالت أجرتك، وقالت علي بن أبي طالب ترى أجرته. ثم ذهبت تسعى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتت وإذا صلى الله عليه وسلم فاطمة تستره بغطاء، وإذا هو يغتسل صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه مكة وبعد أن ألقى الخطبة المشهورة، وإذا صب عليه الماء قال وإذا صوت أقبل، قال صلى الله عليه وسلم من؟ قالت أم هاني، قال مرحبا بأم هاني، قال ماذا تريدين يعني ما الخبر؟ قالت ابن عمك علي يتفلت على ابن أبي السرح وقد أجرته، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فرجعت قالت قد أجرته، فنزل علي السيف انتهى الموضوع. هذه كبرت في السن وأصابها شيء من الشحم واللحم يعني السمان بدانة، قالت يا رسول الله كبر سني فأخبرني بشيء أعمله وأنا جالسة، يعني عمل سهل يناسب كبير السن، يناسب البدين، يناسب ثقيل الجسم الذي لا يستطيع الصيام أو الحركة أو الصلاة في الليل أو المعاق أو المصاب بمرض. قال وهذا لنا جميعا، أوصيكم به، وهو في رسالة فضائل الكلمات الأربع موجودة في المكتبات. قال سبح الله 100 تسبيحة تعدل لك عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. بس سبحان الله دقيقة، ترى سبحان الله 100، أحد بيعجز منكم يقول في الدقيقة سبحان الله 100؟ كم نسولف وكم نتحدث وكم نخبر وكم نشاهد وكم أشغلنا العالم بالقصائد والأخبار والأشعار والأمطار والأسعار وأخبار الليل والنهار، كلام فاضي. سبحان الله 100، تعدل عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. واحمد الله 100 تحميدة تعدل 100 ناقة متقلدة متقبلة في سبيل الله، مقلدة متقبلة في سبيل الله. وكبر الله 100 تكبيرة تعدل 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله. وهل لله 100 تهليلة تمام بين السماء والأرض. رواه أحمد في المسند وصححه الألباني وهو حديث صحيح، فهنيئا لمن يفعل ذلك. بل أخبركم بحديث كان سماحة الشيخ بن باز غفر الله له رحمه يذكره كثيرا حتى في برنامج على الدرب، وكان يحافظ هو فيه على حياته، وكان لا يبدأ في الدرس، أنا حضرت درسه في الرياض كثيرا، كان لا يبدأ الدرس بعد الفجر حتى ينتهي منه. وأنا أوصيكم به كبارا وصغارا، أخبروا به أهلكم، وسبق أنه يعني سمعتموه كثيرا وهو في الصحيحين. اسمع الجوائز، لا أعلم حديثا في الجوائز مثله مما صح. يعني يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب، كان يعتق 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بعمل وزاد على ذلك. يقول أحد الأخوة من الدعاء: أنتم فهمتوا الحديث الآن بجوائز الخمس، هذا معلوم لديكم، هي تأخذ 5 دقائق إلى 4 دقائق من وقتك، قلها كل يوم لا إله الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، تحصل على هذه الجوائز. يقول أحد الدعاء: عرفت شيخا كبيرا كبيرا في السن، قال حضر نحضر المناسبات والله ما تفطر لسانه ولا أصابعه من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قال وحضرت عزاء مرة، مجلس عزاء ساعات طويلة، طال العزاء 6 أو 7 ساعات، طال منذ أن جلس إلى أن قام لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قال فمات فرأيت عليه ثيابا بيضاء وهو شاب في روضة خضراء. قلت ماذا فعل يا عمي؟ يا عمي عم كبير في السن هو يوم مات. قال وبشرك أدخلني رب الجنة بلا إله إلا الله، وهذه أجرها وجوائزها. ثم أقول ومن الجوائز التي يبشركم بها في الصحيحين وهي من أسهلها ومن أبرها وأحسنها، وقول سبحان الله بحمد 100 مرة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمد 100 في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. قفوا عند كلمة سبحان الله بحمده، أكثروا منها حتى تجد ذكر التسبيح في القرآن، إما بالأمر أو بالمضارع أو بالماضي. سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح اسم ربك الأعلى، والرعد يسبح بحمده، والملائكة يسبحون بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الكون كله يسبح، الكائنات تسبح، السمك، الطير، النمل، النحل، الهدهد، الغراب، كل الكائنات تسبح. أفلا تشارك في مهرجان التسبيح؟ ألا تكون عضوا صالحا في محفل تسبيح رب العالمين؟ أما يشدك الكون هذا؟ أما تتعجب من الكون فتقول سبحان الله حتى إذا ركبت الطائرة قل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ الله يكفر عنك السيئات بهذا الكلام. هذا ألف فيه أحد الإخوة رسالة دكتوراه عن التسبيح، فالتسبيح في الكتاب والسنة، وهو من أحسن ما كتب في هذا الباب. هنا حديث فيه جائزة عظيمة، وهو الاستغفار بهذه الكلمة العظيمة الكبرى في أبي داود. قال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر الذنوب وإن كان فرا من الزحف. وابن تيمية شرح هذا، قال لما يصاحب القلب من التوحيد والإخلاص والمحبة فإن الله يغفر لصاحبه حتى لو فر من الزحف. فر من الزحف يعني كبيرة من الكبائر، يعني إنسان كان في المعركة فر هذه من السبع الموبقات، ومع ذلك لو قال بإخلاص وبصدق وبمحبة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. احفظوا هذه الكلمة الجميلة، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأما جوائز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله قبل وبعد وفي أثناء ما نقوم وما نجلس وما نجتمع به وما نقول وما نتكلم ونعمل، أن يصلي دائما وأبدا على عبده ورسوله وخليله وحبيبه وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين أبدين ما دام الليل والنهار، ما ذكره الذاكر وغفل عن ذكر الغافلون. فعند مسلم في الصحيح قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. كنا في بلد أوروبي فأتينا بقصة في خطبة الجمعة رواها البيهقي، وبعد الخطبة يقول الإخوان نقل هذا الكلام وغيره إلى جاليات غير مسلمة، وفي الجمعة الثانية أتوا بفرنسي فأسلم، يقول أنه لما ترجمت له سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم في المسجد، ولما أخبروا بسيرته صلى الله عليه وسلم علم أن الحق فيما بعث به صلى الله عليه وسلم على ذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قبل ما أسوق الحديث المسلم قل من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وصح الألباني في صحيح الجامع من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه عشر درجات، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات. لكن أقول القصة التي في البيهقي ذكر الحافظ ابن كثير هذا في السير، كما قال الإمام أحمد يتساهلون في السير وفي المغازي وفي التفسير، في السير والمغازي والتفسير يذكر علماء السنة الأحاديث في ذلك والقصص من باب يعني من باب التشويق، وهي تدخل في فضائل الأعمال. فيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس في مرض موتي إذا مت فغسلوني وكفنوني ثم ضعوني على شفير القبر ثم انتظروا ساعة فإن الله سوف يصلي علي، ثم انتظروا ساعة فإن الملائكة سوف تصلي علي، ثم صلوا علي زرافات وحدانا، ومن لم يصلي علي فليصلي علي فإن صلاته معروضة علي. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا، ذكر الحافظ ابن كثير عن البيهقي وغيره. فنحن لم نحضر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لنا هذا الشرف وهذه العبودية، لكن ينوب ذلك أن نصلي ونسلم عليه دائما وأبدا. حتى يقول أبي بن كعب سيد القراء في الترمذي يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يقول ابن تيمية على من صلاتي من دعائي، يقول إذا رفعت يدي كم أجعل لك الوقت الذي أجعل لك في الصلاة عليك من الدعاء لنفسي والدعاء بالمغفرة والرحمة، يجعل لك الربع والثلث وأنا أدعو. قال ما شئت. قال أجعل لك الربع. قال ما شئت وإن زدت فأحسن. قال النصف. قال وإن زدت فأحسن. قال الثلثين. قال إن زدت فأحسن. قال أجعل لك دعائي كله، يقول إذا رفعت يدي أجعلها صلاة وسلام لك كله مرة. قال إذا يغفر ذنبك وتكفى همك، يقول أبشر أن الله يغفر لك ذنبك جميعا ويكفيك الهم. من أصيب بهم فليكثر من الصلاة والسلام على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أما أفضل الأعمال فأنا أدلكم عليه، وهو هذا علاج وبشركم حل، ولا تتعبوا أنفسكم، من أعياه الليل أن يقومه ما استطاع يقوم، والعدو أن يجاهده، وابشروا يمر من أعمار ولا بالواجه ولا بالروح ولا بالسير، لأنك يعني الله يريحنا، لا تتمنوا لقاء العدو، نسأل الله يجعلنا في سلام وفي عافية وفي عفو في بلادنا وفي أوطاننا، ولا يجعلنا يقولون لأحد الناس ألا تقاتل في المعركة، قال والله إن يكره الموت على فراشه كيف أطلبه في المعركة. وأبو دلامة في التاريخ خرج مع أبي جعفر المنصور وكيل المهدي، وهو الصحيح الذي ذكر كتب الأدب ابن أبو جعفر، لكن التاريخ ابن كثير يقول هو المهدي ابنه. فلما تبارز الناس قال ابرز يا أبو دلامة، قال والله لا أبرز. قال ولما كان جبان هو مزاح وشاعر، قال من يعوضني في رأسي إذا ذهب، ما في إلا رأس واحد يعني. قال قاتلك الله. قال لئن تدعو علي حيا أحسن من أن تدعو لي ميتا. شيء. ف فبعض الناس يفسر نفسه نقول نسأل الله لنا العالكم لنا ولكم العافية والعافية، وبشركم بأفضل الأعمال الذي في سلامة وفي عافية وفي أمن. أريدون أن تشعر يعني روح هذه ثقافة الذكر في البيوت، عبودية الذكر في السيارات في البيوت. أنا صحبت بعض العلماء والله الواحد منهم كأنه نحلة من الذكر. أنا بن باز رأيته في مجلس الفتوى في بيته في السيارة، صحبنا الشيخ بيوسف عبد الله بيوسف الوابل كان رئيس القضاء في أبها، وكان آية من آيات الله في الذكر. إذا مر في السكة يعرف أهل الحارة أنه مر، وأنا رأيت بنفسي لا يقف أبد ولا يفتر ولا يمكن لحظة من اللحظات إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. فيقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحب أعمالكم إلى الله وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني صرف الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم؟ قالوا بنا يا رسول الله. قال ذكر الله. شوف ما أبسطه وما أسهله. وفي القرآن ولا ذكر الله أكبر. وعند مسلم في الصحيح: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لا يسبقهم أحد. أنا إذا رأيت المسبح هذا غبطته ودعوت الله له وفرحت وعرفت أنه في الصف الأول. ترى تنافس الناس الآن على الدنيا، الجوائز الدنيوية. الآن تجد الإعلام والشاشات والقنوات ومواقع الانترنت والفيسبوك والتويتر واليوتيوب كلها جوائز دنيوية، مسابقات في الفن في الرياضة. حتى بعض الدعاة سامحهم الله حولوا الدعوة اللي علم الكتاب والسنة وعلم النجاة إلى إدارة الوقت وإدارة العمل وإدارة العقل مدريش والفنون التشكيلية. لا، ناس متخصصين. نحن لا بد يكون عندنا اقتصاديين، لكن الدعاء اقصد الدعاء حملة الكتاب والسنة الواجب يكون على علم النجاة، علم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم التوحيد، علم الإيمان. فأكثر الذي يعلم أبناؤنا وبناتنا الآن يعلمون المسابقات والجوائز في الدنيا، هذه في بابها. لكن أين الذي يعلمهم من قال كذا وحفظ كذا وتوضأ كذا وصلى فله كذا؟ يعني لماذا أغفلت الثقافة الدينية الشرعية؟ لماذا أغفل باب الجنة والمغفرة والرحمة من الناس؟ لماذا انصرف الناس إلى فقط إلى حب الدنيا وحب المسابقات وحب الشهرة وحب الجاه وحب المال؟ أفلا يأتي أب صالح كأمثالكم وأخ صالح وداعية صالح ومربي صالح وأستاذ صالح فيعلم أبنائه هذه الثقافة الشرعية الإيمانية؟ قرأت عن أستاذ في مصر قبل 50 سنة، قالوا هو داعية مشهور، فأتى يدرس الطلاب في التفسير، فكان يبكي الطلاب، هم أطفال في الابتدائي، يبكيهم في الفصل لأنه يتكلم بحرارة وإيمان وصدق وإخلاص. يقف عند الصبورة ويتكلم عن قول سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وعنده إيمان وصدق فيتكلم عن طه. بعض المدرسين الآن جثة عامدة يتكلم مفكر في الراتب هو ومفكر في الدوام ولا على قلب، يفهمون ما يفهمون، ينجحون ما ينجحون، ما في نية ولا في إخلاص. لذلك طلابه مثله أعمى ويناقض، ما فيه جثة هامدة، ميت، ميت القلب وميت الضمير، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراه، موظف عادي بس هو عرسان الراتب ومدرس وينظر الترقية وش عليه من الطلاب، يفهمون ما يفهمون. يتكلم عن طه كان يتكلم عن مطالعة. حتى قلت أنا في بعض المناسبات أشغلونا بطه والطبلة، لأن يعني درسنا الابتدائية كان في المطالعة طه والطبلة، كان لطه طبلة يضرب عليه. طيب بدل طه والطبلة علمونا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بدل ما أشغلتونا بالصادرات والواردات في السنغال والخشب في الكونغو وعاصمة أوغندا، وهذا هي ثقافة بنحصل عليها بدون. طيب حفظونا القرآن وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم السنة وتعليم الآداب واحترام الآباء واحترام الجيران واحترام المجتمع وتربيتنا على الأخلاق النبيلة وعلى الهمم العالية، هذه يعني من مساوي أو من ملاحظات على التعليم. فأخبر مدير المدرسة أن الأستاذ هذا في مصر في الإسماعيلية يبكي الطلاب، يقول حول، وتعرف بعض الناس ما يريد، يقول تحول ايش دين هذا، يعني كله دين وموعظة وجنائزة وعزاء. فأخبر المدير قال ضعوه في الرسم، حولوا بينه وبين الحديث والتفسير حطوه في الرسم، فجعلوه في مادة الرسم. فدخل فأخذ مادة الرسم فرسم زهرة على السبورة أو شجرة، وأخذ يتكلم عن من خلق الشجرة ومن أبدعها انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة، ذاك هو الله الذي قدرته مقتدرة. وجاب الأبيات في الشجرة، هو كبير ومؤثر ومتكلم وأديب. فبكى الطلاب ورفعوا تكرير، قالوا حتى الرسم حوله إلى وعظ، قال اخرجوه من المدرسة. فخرج إلى مدينة أخرى ويقول فلما خرجت أخذت كتبي في شنطتي مع الملابس مع الحقيبة، قلت كما قال أبو تمام: بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. وذهب إلى الله، عسى الله يقبله في من قبل. وهذا هو العلم الباقي، لأنك تستطيع تجعل من كل شيء آية له سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اسمع جوائز هنا متتالية وراء بعض في سورة النساء. يقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني لو فعل الناس، هو الخطاب لبني إسرائيل لكن لنا، كل آية تقول لبني إسرائيل ليست لهم خاصة في موقف خاص، فهي على العموم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا الذي يفعل ما يوعظ به من الصلاة والصلاح وفعل الخير واجتناب الشر. ثم قال: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أقول لكم شيء إخوان، مناسبة استطراد، تدرون ما هو الخبر الهام؟ لا تظن الخبر الهام اللي تسمع في الجزيرة وقناة العربية، الانفجارات والزلزال والثورات وارتفاع الأسهم والمواجهات والانقلابات، هذا أخبار دنيوية. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أكبر نبأ في العالم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أكبر نبأ في العالم قيام القيامة. ولذلك المؤمن الصادق ما تهول هذه، يروح رئيس، يموت شعب، يأتي بركان، زلزال، قد سبقنا دول راحة هل تحس منهم من أحد لم تسمعوا لهم ركزة. أصلا كما تعرفون لما مر معنا في التفسير، لما غطس الله 500,000 فرعون وجنوده في البحر، قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظر. يقول: الحمد لله، والله ما تغير شيء، الحمد لله. أبشركم الناس تغدوا ذاك اليوم وناموا نوم القيلولة وباشر الأعمال ولا تغير في الكون. وين عاد وثمود والأمم والقرون والشعوب والأكاسرة والبياطرة؟ وين كلهم؟ ما تغير شيء. الخبر العظيم مبعث سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة اليوم لا ريب فيه، لأن يريد أنا يكون ثقافتنا شرعية. بعض الناس الآن والله يمكن اجتماع القبيلة عنده، إنهم إذا اجتمعوا في استراحة مثلا ولا في جلسة ولا في صالة أفراح ولا في قصر، قال القبيلة: بشرك مجتمعين كلهم، وقام شعر راسه وما عليه بيصلي صلاة بسرعة عشان يجتمعون. وما لهم أصلا، وما لهم العالم أصلا في حكم الواحد العالم. والصلاة والله يا سجدة واحدة إن أفضل من ملك ملك يعني ملك الدنيا جميعا، وإن تسبيحة واحدة تعدل هذه الدنيا بقبائلها وبجاهها وبمهرجاتها. فأرجو تخفيف هذه الهالات البهلوانية نسويها والحفلات الاهتمام بها الزين. يا أخي بعض الناس ينخلع قلبه إن عنده مهرجان، حتى يقول صلوا، يقول الإمام: حاول تخفف، ترى الناس بنستقبلهم الآن. الصلاة التي قامت لها الدنيا والآخرة، القيامة، لا إله إلا الله، المنهج الرباني، وغيرها من أشياء لا أريد أن أخرج عن الموضوع. هنا يقول عليه الصلاة والسلام في الجوائز: كل أقاربه في الصحيح من حافظ على البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ البردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها تأتي في الشتاء في وقت البرد، ولأن هذا انكسار النهار وقت العصر من الحرارة، واجتماع برودة الليل وقت الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين أو من حافظ على البردين دخل الجنة. فالله الله في محافظ على الصلاة، لكن بالخصوص العصر. الآن شوف بالاستقرار، ترى غالب من ما يضيع هو العصر والفجر. العصر الآن المداومين أو الموظفين في الغالب والأساتذة يخرجون من الأعمال ثم ينامون، حتى بعضهم يصلي الخامسة عصرا والسادسة، وبعضهم يصلي مع المغرب. وهذا اللي بيربون الطلاب طبعا والجيل وبيخرجونهم، وبعضهم يصلي مع الدوام بعد الخروج يعني، أو يأخر، أو نسأل الله العافية ما يصلون، أعوذ بالله. هذا إن شاء الله من قليل، أو نسأل الله يصلح الجميع. فيقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ على البردين دخل الجنة. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، كما قال صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وصدورهم نارا. هنا حديث اجتماعية، وبشركم يا إخوة الواحد منكم لا يحمل هما إلا فالله يخلف عليه حتى بحمل همه وحزنه في نفقة أهله والقيام على أسرته وعلى أبنائه، كل شيء بأجره، حتى ما تضعه أنت من الطعام وتطعم أهلك وزوجتك وأطفالك فأنت في صدقة. الريال الذي تنفقه على أهلك صدقة متقبلة، الريال الذي تدفعه لأطفالك يسبق الريال التي تدفعه في سبيل الله، ريال تنفقه على أهلك وريال تنفقه على جارك وريال تنفقه على المسلم وريال تنفقه في سبيل الله أعظمها أجرا ما تنفقه على أهلك الأقربون. يعني ليس هو الترف، يعني ما زاد عن حاجة، يعني تأتي بأشياء ترف وسرف وخيرات تقول لا أفضل شيء ننفق على أهلنا، لا، هو المقصود النفقة الأصلية التي يقوم بالحاجة، وما زاد على ذلك فتنفقه في الأرحام والفقراء والمساكين. قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين كنا له سترا من النار، يعني بنتين، فكيف اللي عنده ثلاث بنات وكيف أربع؟ تربية البنات وتعظيم الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات منهج المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إذا أردت الكفارة فربي بناتك تربية صحيحة وكنا له سترا، لأنه ضعيفات وكسيرات وحسيرات، والله سبحانه وتعالى قبل يكفر سبحانه وتعالى بهذه بالرحمتك أنت لبناتك وبالقيام عليهم، بل ملاعبتك أطفالك نوع من العبودية وحملك طفلتك نوع من العبودية، بل هي عبودية له سبحانه وتعالى. فالله يسترك من النار ويحجبك من النار بتربيتك. وصلى الله عليه وسلم جاريتين، قال أهل العلم جعل ذلك حدا، وفيه دليل على أن الأعظم أنه يكثر الستر، ثلاث أربع خمس عشر، هذا يكثر لك الحجز والحجب من النار والحوائط من النار. فالله يجيرنا وإياكم ويحفظنا وإياكم، لا يغتر أحد يا أخوان بماله ولا بمنصبه ولا بجاهه. المعتمد بن عباد، تعرفون الملك الأندلسي الأمير، كان يحكم في إشبيلية، وكان أميرا جوادا شجاعا شاعرا، وشيء مضرب المثل. الآن الأوروبيين نصبوا له في فرنسا وأسبانيا تمثال اسمه معتمد بن عباد، وبعد كل سنوات يسوون مهرجان عالمي المعتمد بن عباد لأنه مضرب المثل. فشوف دارة الدوائر كان فيه إسراف في القصر قصور. أنا رأيت إشبيلية دخلتها، ودخلت الحمراء والزهراء، حتى يقول نزار يقول في مداخل الحمراء كان لقاؤنا ما أحسن لقيا بلا ميعاد. ماذا فعل المعتمد بن عباد؟ رأيت أن الأسود لا زالت موجودة، أخذ أسود من تماثيل من الفضة ونصبها في هيئة أسود. الأسد فمه إلى الحوض، في حوض وسط القصر، يعني في الحديقة للقصر، وذنبه مرتفع يأخذ الماء من الماء الجاري النهر، يأخذه من الجبل في ذنبه، ويدخل الماء في بطن الأسد ثم يصب من فم الأسد في الحوض، فيأتي يتفرجون الناس فرجة. جعل يمكن ستة أو سبعة من الأسود هكذا من الفضة والذهب لا زالت إلى الآن، والماء يصب من أفواهها وفي صورة أسود. ثم ماذا؟ زوجته شوف من الترف والإسراف أقسمت أنها ما تمشي هي وبناتها إلا على المسك. تقول المعتمد بن عباد غضبت عليه فجلست في القصر، فقال تفضلوا عندنا في القصر الثاني. من الترف مثل زوجة شاه إيران ومثل هذول اللي مروا في التاريخ، قالت والله ما أمشي إلا على طين من المسك. فقال العمال والجواري والخدم اعجنوا لها من المسك والكافور وحطوا لها تمشي هو البنات حافيات عليها، فمشوا على العجين كله من الكافور والمسك والطيب، فصلحوا فيها بلوك يعني بلاط، ومشت من القصر للقصر. والله الواحد الأحد ينظر ويرى سبحانه ويبصر ويقلب الأحداث. فالله رد عليه الدائرة فسلب ملكه، سلبه يوسف بن تاشفين أمير المسلمين، وجعله في السجن في أغمات، وأغمات قريب من مراكش أو سجن في مراكش. ويوم في يوم العيد سلب، هو سلب الملك والقصر والدراهم والدنانير وذهب بناته وزوجته التي كانت تمشي أو نذرت أن تمشي على المسك، أصبحوا فقيرات حسيرات يبعن في الفحم وفي الحطب. وفي يوم العيد سألوا آل يوسف بن تاشفين، سألوا الذي سجنه أن يأذن لهم أن يزوروا أباهم، وله قصيدة أنا جيتبها في ديوان العرب وموجودة حتى في مجالس الأدب وفي غيره من الكتب، وموجود المقطوعة في لا تحزن. قالوا فأقبل البنات وهو يشوفهم من الباب الخشبي وهو في السجن، المعتمد العباد مقيد في زنزانة وينظر، وإذا أقبل البنات وإذا هم حافيات عليهم ثياب ممزقة ويبكين وحسيرات كسيرات، فانفجع قلبه وانصدع فؤاده وسالت دموعه وأطلق صرخة شاعرية بأبيات تكاد تخلع لها وتنذهل لها العقول وتضع كل ذات حمل حملها. من هذا قال فيما مضى، يخاطب نفسه يقول ايش هذا الدنيا كيف تقلبت بنا، فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فزارك العيد في أغمات مأسورة، سجن أغمات، ترى بناتك في الأطمار بارية، يغزلن للناس ما يملكن تطميرا، يمشين في الوحل، يعني في الطين بدل ما مشوا في الكهول، لأن الواحد الأحد رقيب، يقول شوف ما دام بذخ ترى الملك ملكه، المعز المذل هو الله، يغزلن للناس ما يملكن تطميرا، يمشين في الوحل والأقدام في الطين والأقدام عارية كأنها لم تطع مسكا وكافورا، كأن ما مشى بها مسك كافور. نحن نشاهد الآن في القنوات الفضائية رئيس يملك مليارات وقصور وكان يحكم الدولة والجنود والعساكر والطوابير بأمر واحد ويحذف الرؤوس، ثم يأتي المعز المذل به فيأتي به في القفص ويحاكم أمام العالم ويجرد من ملكه ويفرق أبناؤه وأولاده وبناته، لا يتصل أحد بأحد ولا يملك يتصرف في أحد، ويطلب العفو ولا يعفى عنه، ويطلب أن يؤجل فلا يؤجل. سبحانك يا ربي. ولذلك تذكر قل اللهم مالك الملك، هذه آية العظمة وآية العزة وآية الجبروت. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك الحق هو الله الباقي، أما سواه فنواصي الملوك بيده سبحانه، يأخذ ويعطي ويعز ويذل ويمنع ويقدم ويؤخر، كل يوم هو في شأن، فاطلب العز منه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعزنا وإياكم بالطاعة وأن يحمينا وإياكم من المكاره والنكبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبشركم بعمل اجتماعي تربوي عظيم في جوائز، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح كل إن أحدكم في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، كل واحد منا في ظل صدقته، تريد الظل يكون كبيرا أو صغيرا على حسب ما تتصدق، أحدهم يظله صدقته كالكف، وأحدهم كالترس، وآخر كالنخلة، وأحد كالجبل، وأحد كالغمامة من كثرة صدقته، فكلما تصدقت فهي في ظلك تستظل بها يوم القيامة عند الواحد الأحد الذي تدفعه من مال أو طعام أو لباس، فأنت في ظله. وأبشر أهل القرآن، وأبشر أهل الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن جماعات، وأبشر الحفظة، وأبشركم جميعا، لأن ما منكم في الواحد إلا ويقرأ القرآن لو لم يحفظ إلا الفاتحة أو قل هو الله أحد. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن، اسمع الجائزة في الصحيح، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وعند الحاكم في المستدرك يأتي القرآن والصيام، فيقول القرآن يا ربي منعته نومه بالليل، ويقول الصيام يا ربي منعته طعامه بالنهار، فيشفعان فيه فيشفعان، فيشفعهم الله سبحانه وتعالى. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهنيئا لكم. أختم بهذا بقول هو الله أحد. أتى رجل من الأنصار كان يقرأها في كل ركعة، قال صلى الله عليه وسلم سألوه لماذا يقرأها، قال إن يحبها فيها صفة الرحمن، قال أخبروه بأن الله يحبه. وبقول هو الله أحد أوصيكم بها، صح الألباني حديث من قرأها 10 مرات في يوم بنى له الله بيتا في الجنة، قل هو الله أحد. وقال عليه الصلاة والسلام احشدوا فإني سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن، يعني اجتمعوا لأني سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن، فكان متكاثر الصحابة، كيف يقرأ علينا صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن في وقت واحد؟ فقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال لصحابي قيل أنه الآخر لأن البخاري فصله كان يقرأ قل هو الله أحد، قال أخبروه، قال حبك إياها أدخلك الجنة، حب قل هو الله أحد أدخلك الجنة. وهذه من جوائز قراءة قل هو الله أحد سورة الإخلاص الإمام وهنا في الصحيح وهو عمل للجميع قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الشوف. يا أخوان السلامة في الإنسان 360 مفصل، سلام هذا سلامة المفصلة وهذا سلامة وهذا سلامة، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم من تطلع فيه الشمس تسبح الله تسبيحة صدقة، وتحمده تحميده صدقة، وتكبره صدقة، وتهلله تهليل صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، ولو تلقى أخاك بوجه طلق يعني بوجه منبسط صدقة، ولو أن تحمل أخاك لأخاك متاع على الدابة صدقة، ولو أن توقف الدابة لأخيك فيركب عليها صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. يعني إذا عجزت عن هذه وقصرت فتوظف الضحى وصل في 9 الساعة 10 الحادية ركعتان خير من الدنيا وما فيها. ويقول أبو هريرة أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر، هذا في الصحيحين. وأما جوائز أهل الإسلام جميعا فقال عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا كانت فيك 3 فأبشر بحلاوة الإيمان، الله يذيقك حلاوة الإيمان، وأبشر بهذه الحلاوة التي لا يعادل حلاوة ولا عسل ولا طلاوة ولا أي نوع من الطعام في الدنيا. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ذوق حلاوة الإيمان. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فنسأل الله أن يرضينا وإياكم. يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بهذه الأمور. فيقول يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. فنسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يسامحنا، وأن يهدينا سواء السبيل، لأن خير البرية هو من رضي الله عنهم وغرضهم. لا تقول: أنا من آل فلان، أو من نسرة آل فلان، أو قبيلة آل فلان، والله لا ينفع يوم القيامة. أتوا إلى عالم من العلماء اسمه مكحول، أصله من العجم، وكان عابدا وليا زاهدا قانتا لله. يقول: إذا رأينا مكحول تذكرنا يوم القيامة. فكان يقول جاء بعض الأعراب يعني سألوه، قال: يا مكحول من أي الناس أنت؟ من أي الأسر والقبائل؟ قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا هو الصحيح: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله لا ينفعك يوم القيامة إلا ما قدمت من عمل وإخلاص وصدق مع الواحد الأحد. فنحن بعفو ورحمة أرحم الراحمين. إذا كان الدنيا الآن لا ينفع الرؤساء ولا الوجهاء ولا الوزراء ولا الأغنياء، ما نفعتهم دنياهم، المال يخذلك، الرئاسة تخذلك، المنصب يخذلك، الوزارة، فكيف كيف تنفعك في الآخرة؟ قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إخوة الكرام، نحن تعودنا في الدروس والمحاضرات أن نختم مع الأذان، لأن الوقت الطويل قد يمل بعض الإخوة تقدير لظروفهم وأسرهم وحاجاتهم. فأسأل الواحد الأحد كما جمعنا هنا أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وأسأله سبحانه باسمه الأعظم الأكرم أن يتجاوز عنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرحمنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض، وأن يغفر لنا الذنوب والخطايا. ونسأله أن يصلي ويسلم على رسوله المصطفى وآله وصحبه ومن والاه. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.